لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، نشاهد معا هذا المقطع ثم نعلق عليه. توفى في المسجد. الله يرحمه. توفى في المسجد. رحمة الله عليه. توفى قبل صلاة العصر وهو يدعو والله يوم الجمعة. وهو يصلي سنة العصر. حتى صلاة بس. في جامع النور حين نسيم بجدة. ما يأذن المؤذن ما شاء الله الفجر إلا هو في الصف الأول ما شاء الله. جزاك الله سبحانه وتعالى تقبل وجعله الشهادة ونجي المقبول إن شاء الله. هذا إن شاء الله حسن ختام. آمين. بس الله يسكر. هذا ابنه. هذا ولد. الحمد لله. الله يجعلكم برارة إن شاء الله وكسركم رضا. الله يرحمه. يا رب بارك الله يفضله ويرحمه. هذا الرجل الذي نراه توفي وهو يصلي سنة العصر يوم الجمعة، ويذكر عنه هذا الرجل وهو أظنه من أئمة المسجد أنه لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. وهذه إخواني إحدى ثمار الحسنات، فالحسنات سميت كذلك لأنها سبب لحسن صاحبها في الدنيا والآخرة. ذلك العمل الصالح الذي ربما تكاسل عنه البعض وخاصة في هذه المواسم المباركة هو سبب وسبيل كل خير يحصل لك في الدنيا والآخرة. عملك الصالح سبيلك للحياة الطيبة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عملك الصالح صيتك في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء وصيت في الأرض، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض. يا ترى بما تعرف أخي بين أهل السماء؟ هل أنت السجاد أم البكاء أم الجواد أم الذكار؟ بأي اسم اشتهرت في السماء أو شهرت في السماء؟ فبهذا الاسم ستنادي عليك الملائكة وستقول: روح من هذه؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. عملك الصالح صلاة الملائكة عليك. قال صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. عملك الصالح سبب لتفريج الكروبات التي يقع بها فيها العبد في الدنيا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة: إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تسألوا الله أو تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله ففرج عنهم. عملك الصالح محبة الله لك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الركعات التي تركعها وهذه الصفحات التي تتلوها وهذه الأذكار التي ترددها، هذه النوافل من أسباب وصولك إلى المحبوبية، أي أن تصير محبوبا لله عز وجل، بل هو سبب لمعية الله لعبده: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. عملك الصالح تكفير للسيئات ومحو للخطيئات. فالذين أمنوا وهجروا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وفي الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. عملك الصالح زكاة نفسك وصلاح قلبك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عملك الصالح عمر ثان لك بعد الموت، كما في الحديث: وولد صالح يدعو له. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه، عملك الصالح سبيلك لحسن الخاتمة، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. كيف ستموت؟ كيف ستموت وكيف ستكون خاتمتك؟ يموت كل عبد على ما عاش عليه، فهذا مات وهو يصلي، وذاك يموت وهو يقرأ القرآن بعد أذان الفجر منتظرا إقامة الصلاة، وآخر يموت وهو يجاهد في سبيل الله وتختم حياته بترديد الأذان والشهادة، ورابع يموت بعرفات، وخامس وسادس، وهذه ثمرات العمل الصالح. عملك أخي خاتمتك، عملك الصالح جليسك في القبر. يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. بل يكون معه في قبره يدفع عنه العذاب، تحتوشه تحيط به أعماله الصالحة، تكون الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن يساره وأعمال البر والإحسان إلى الخلق عند قدميه، فكلما جاء العذاب من جهة دفع عنه عمله الصالح. عملك الصالح شفيعك ورفيقك يوم البعث والنشور. قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. تأمل في الوصف النبوي، هذه التلاوة التي تقرأها وتتكلف سهر الليل حتى تقرأ، وكذلك صيام النهار، هذا الشحوب وهذا التأثر وهذا التألم والتعب ستجده حينما ينشق عنك القبر، يقول لك أما تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك، فلا تبتئس بهذه الليالي التي تسهرها وتقومها لله عز وجل قارئا ساجدا راكعا، ستجد أثر ذلك إن كان خالصا لوجه الله عز وجل، بل يكون لك شفيعا يوم القيامة، فالصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. بل عملك الصالح بابك من أبواب الجنة، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. عملك الصالح رفعتك في درجات الجنة، فإن ما بينهما في قصة الرجلين الذين مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما بينهما كما بين السماء والأرض، والأول منهما قتل في المعركة والثاني مات على فراشه. لما هذا التفاوت؟ أليس قد عاش بعده سنة، صلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة، وصام بعده رمضان؟ فإنما بينهما كما بين السماء والأرض. عملك الصالح نورك على الصراط، يعطى الناس النور على قدر أعمالهم. إذا أردت السرعة على الصراط، إذا أردت النجاة سريعا من هذه الأهوال، فهذا إنما يرتبط بعملك الصالح. من يسارع للخيرات هنا يسرع به هناك ويسارع به هناك، ومن يتباطأ هنا يقول يا رب لما أبطأت بي، فيقول إنما أبطأ بك عملك. عملك الصالح أخيرا يؤهلك لرؤية وجه الله الكريم في الجنة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. فهل أدركت أخي خطر هذه الركعات وتلك السجدات والتلاوات والدعوات والصدقات والبر والإحسان؟ أخي بادر قبل أن تبادر، اختم رمضان بخير وبأفضل ما تجده، لعله لا رمضان لك بعده، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.